بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم. المقنع والمقمح واحد.